ولو كان الفعل الذي دخلت عليه لام مقرونا بلا وجب اظهار ان بعد اللام. اسمعوا كده يا اولادي، لئلا يكون، لئلا يكون، عفوا شوف، لان لا يكون، لاحظ اللام، اللام التعليل موجوده والفعل المنصوب موجود، لكن هنا ان ظهرت، ما سبب ظهورها؟ وقوع النفي بعدها. طب واحد يقول لي لا توجد، لا توجد ان، اقول له ما النون ادغمت في اللام، ده اسمه ادغام غرغنة، صح ولا لا؟ شوف زي ما بقول اشهد ان لا اله الا الله، اصلها اشهد ان لا اله الا الله، واضح؟ يبقى ان اذا صدقت بلام التعليل خلاص يجب اظهارها اذا وقع بعدها نفي. هل فهمتم يا شباب؟ طيب لا هنا لا نافيه او زائده كما في قوله تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب، اصلها ليعلم، شوف ليعلم، لان لا اصلها ليعلم، وقلنا لا يعني هنا لا هنا زائده وليست نافيه. كيف نعرف زائده؟ لانه اذا حذفت الكلام استقام، اصلها ليعلم اهل الكتاب، يعني مش من المقصود نفي علم اهل الكتاب، لا ده المقصود اثبات العلم لاهل الكتاب. واضح ابنا ولا لا؟ المقصود من الايه اثبات العلم لاهل الكتاب، لانك لو نفيتم عنهم العلم كيف يحاسبون؟ صح ولا لا؟ ليعلم اهل الكتاب، فلا هنا زائده، واحنا قلنا الحرف الزائد دخوله كخروجه، لكن اذا وجد في القران او في اللغه العربيه او في الحديث فده يفيد التوكيد. ولو كانت اللام مسبوقه، انتقلنا بعد ذلك الى المضمره وجوبا بعد، ايوه تفضل. لا يا ابني لا، لا توكت نافيه او زائده يجب اظهار ان، يعني ان، ان يجب اظهارها إذا سبقت بلام التعليل ووقعت بعد أن لا، لا هذه سواء كانت نافية كقوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة، لأن لا يكون، لأن لا، فأدغمنا النون في اللام، بس هذه لا نافية، نفت، نفت الفعل بعدها. وقد تكون لا هنا ليست نافية بإنما زائدة، والمراد في قوله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم أهل الكتاب. ها؟ اللي هي ايه؟ تتكلم على على لا ولا على اللام؟ ما احنا اتفقنا يا ابني ان اللام لام الجر دي لام حرف جر وتعليل ينصب، يعني ان مع الفعل موجود هذه اللام. وانا جبت لك مثال بسيط اهو، اذا قلت حضرت لاتعلم، اصح حضرت لان اتعلم، ان مع الفعل موجود اللام، حضرت للتعلم. ما هنا أن يا ولد لم تضمر، ده ظهرت، يعني أن هنا في الآية ظهرت. أنت إيه الإشكال اللي عندك يا شيخ سامح؟ أيوه قول البيت كده، أيوه، وبين لا، وبين لا ولا مجرد، ها؟ انتظم، ايوه، ها، اظهار ان، وايه ناصبة وان عدم. ده كلام الألفية، وبين لا ولا مجر، بين لا يعني لا النافية او لا الزائدة، ولا مجر التزم اظهار ان، يعني اذن ان لابد ان تظهر، وده اللي قاله الشيخ، صح يا ابني؟ لان هو كان بيتحدث عن اضمار ان جوازا، اضمار ان جوازا، اذا قلت حضرت لاتعلم اصلا حضرت لان اتعلم، فان هنا يعني اضمرت جوازا وليس وجوبا. متى يجب اظهارها؟ اذا اذا وقع بعد ان لا النافيه، مثل الايه اللي احنا ذكرناها الان، لان لا يكون، لان لا يكون، فكما قلت حضرتك الآن لأن لا يكون أشوف لأن لا يكون فلأن لا يكون وبين لا ولا نجر أهي التزم إظهار أن لازم يظهر أن بس في الآية أضغمت النون مع اللام خلاص وإن عدم يعني إن عدم إيه هو المقصود بإن عدم يا شيخنا وبين لا ولا مجر إظهار أن ناصبة كم البيت وعد وإن عدم ها لا وإن عدم إيه بقى كم البيت وإن عدم لا أيوة طيب وإن عدم لا يعني أصبح لا غير موجودة خلاص يبقى أصبحت هنا المضمرة جوازا والمسألة سهلة يا شيخ سام احنا قلنا أن تضمر جوازا في موضعين صح ولا لا الموضع الأول قلنا إيه ها اللي هو بعد يعني عطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل إذا ولف عبته وتقرأ أصاه وأن تقرأ يعني يجوز لك إظهار أن وإخفاءه والثاني إذا وقعت بعد لام الجارة اللي هي سبب التعليم بس حضرت لأتعلم أصاه حضرت لأن أتعلم يجوز لك إظهار أن وإخفاءه يجب إظهار أن إذا وقع بعدها لا النافي أو لا الزايد بس ما هي لام التعليل تفيد الجر يا ابني يا ولد لام التعليل تفيد الجر طب هتجر مين هتجر ان مع الفعل لان انت الاشكال عندك ممكن تقول طب هي جرت مين جرت ان مع الفعل اللي هو المصدر الاول يعني اذا قلت يا ولي يا ولدي حضرت يا استاذ لاتعلم اصلها لان اتعلم طب اللام اللي هي جر دي جرت مين جرت ان مع الفعل ان مع الفعل مقول المصدر يعني حضرت للتعلم يلا اقرأ ابن كده ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي منسي وجب إضمار أن ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي منسي وجب إضمار هذا ابن كده سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحن وما كان الله يعذبهم وأنت فيه أو في المعنى فقط لم يكن الله ليغفر لهم وتسمى هذه اللام لام المفعول طيب صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوا عليه ما حرف نفي كان فعل ماض ناسخ ناقص لفظ الجلالة اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة اللام دي تسمى لام الجحود طب ايه الفرقها بينها لام التعليل اللي احنا قلنا جارة هي هذه لام الجحود ايضا جارة برضو جارة مثل لام التعليل بالضبط بس هذه تسمى لام الجحود اللي هي تأكيد النفس كيف تعرف مسبوقة بكان منفية او يكون وما كان الله اذا يبقى اللام اذا سبقت بكلمة منفية تسمى لام الجحود واضح يا ولا اللي هو تأكيد النفس يعذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا يعني وما كان الله لأن يعذبه طيب أن مع الفعل معوض مصدر اللي هو تعذيب والمصدر مجرور بلام اللي هي لام الجحود والجار والمجرور متعلقان من محذوف يعني وما كان الله مريدا لتعذيبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم جملة وأنت فيهم دي جملة حالية بس إذا كيف نعرف لام الجحود مسبوقة بكان المنفي هات مثال تقول لم أكن لأهمل في درسي فهو يقول الشيخ سواء كان المضي في اللفظ والمعنى وما كان يبقى كان ذيا ها ماضي لفظا ومعنى صح ولا طيب وممكن يكون ايه في المعنى فقط لم يكن الله ليغفر له لاحظ ان لم تدخل على المضارع تقلب زمن الى الماضي صح ولا لا فهو هي مضي في المعنى وليس في اللفظ واضح لم يكن فعل مضارع وليس ماضيا فإذا دخلت عليه لم حولت زمنه إلى الماضي فهذا يسمى المضي في اللفظ فقط ولا في المعنى فقط يولي رود في المعنى بس لكن ما كان دي ماضي لفظا ومعنى هذا واضح يا أولاد ولا لا الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينت وضار كده من ملها أصلى الفجر ونسي المطر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله الله